بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر ما يتعلق باسم الله الكفيل واسم الله الوكيل. قد أخذنا بالأمس الأدلة على هذين الاسمين. والسؤال الثاني، فما هو معنى الكفيل ومعنى الوكيل؟ قال أهل العلم: الكفيل هو القائم بأمور الخلائق، بمعنى أن الله متكفل، الله هو المتكفل بأرزاق الخلائق وأقواتهم. قد جعلتم الله عليكم كفيلا، أيضا حفيظا وشهيدا وضامنا سبحانه وتعالى. فاسم الله، اسم الله الكفيل، يعني معناه أن الله كفيل بأرزاقهم، متكفل بأرزاقهم وأقواتهم. وكذلك يشمل أن الله حافظ عليهم أعمالهم، الله سبحانه وتعالى كفيل شاهد عليهم وضامن عليهم، والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاقهم وأقواتهم. والوكيل، الوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. وكيل بمعنى أنه يتولى أمور الناس، يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور. فيتلخص من الوكيل أنه يشمل الكفيل ويشمل الكافي، المدبر الحفيظ لخلقه القادر على ذلك. فبين هذه الأسماء ترابط كما تقدم. الكافي والكفيل، الكافي والكفيل ما كما ذكرنا في الدروس الماضية أنه ينقسم إلى قسمين، عام وخاص كما دلت عليه الأدلة. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق وأقوات المخلوقات كلها، ويدبر شؤونهم ويصرف أمورهم. وهناك يعني نوع خاص، وهو الذي هو للصالحين ولمن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالوكيل له معنيان: معنى عام أنه معنى للخلق جميعا بتيسير أمورهم وأرزاقهم وأقواتهم، وهناك الوكيل الذي هو بمعنى الخاص، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه خاصة للمؤمنين المتوكلين الذين التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في اسم الله الوكيل، في معاني اسم الله الوكيل، قال: والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل هو من يتوكل عليه. الوكيل معناه أننا متوكلون عليه في جميع الأمور، فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وهذا لا يصلح إلا لله. ولهذا حذر الله من اتخاذ وكيل من دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو سبحانه وتعالى. انتهى من أضواء البيان. فهذا هو الخلاصة، أن الوكيل هو من يتوكل عليه. فنحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى، فإنه وكيلنا، بمعنى أننا يعني مفوضون أمرنا جميعه إلى الله، فتفوض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. فما كان من طلب خير ودفع شر وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه هذا الشيء وحده سبحانه وتعالى. فلا تتخذوا من دوني وكيلا، قال الله: لا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم أنه في التوكل لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم فلان، لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم فلان، لأن هذا التوكل صدق اعتماد القلب على الله، فتجعله لله خالصا لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تتوكل على السبب، أن تتوكل على السبب، بل تعلم أنه مجرد سبب، السبب مجرد سبب، وإن الله سبحانه هو الذي قدره. فلا تتوكل على السبب، ولا يجوز أن يعني تعتمد على الأسباب وتنسى المسبب سبحانه وتعالى. والسؤال الأخير، ما هي الآثار المترتبة على الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى الكفيل والوكيل؟ الآثار هي الإيمان به ومحبته سبحانه وتعالى وعبادته وإخلاص العبادة له. ولما كان الله هو المتفرد برزق عباده وبيده النفع والضر وبيده الموت والحياة، فإن هذا يقتضي أن الله متصف بأوصاف أخرى عظيمة، ما دام أن الله هو المتوكل بكل شيء، فمعناه أنه الحي، ومعناه أنه متصف بالعلم والقدرة والقوة والكرم إلى غير ذلك، أنها تقتضيها هذه الأسماء. اسم الله الوكيل والكفيل يقتضي أن الله حي، وأن الله عليم وقدير وقوي وغير ذلك. ومن الآثار صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية، وقد أخذنا هذا مرارا وتكلمنا على هذا مرارا. ومن الآثار أنه لما كان من معاني الوكيل والكفيل أنه الضامن لرزق عباده المتكفل لهم بذلك، فإن الإيمان به يمحو القلق والهلع على الرزق في الدنيا، وهذه دائما نكررها لما يقع فيها من كثير من الناس من الخوف والقلق على موضوع الرزق. كثير من الناس ربما أصيب بالحالات النفسية، وربما أصيب بالقلق والتوتر من التفكير كيف سيأتيه المال وكيف سيرزق، ويخاف على ماله أن ينقص، ويخاف لا يحصل له الفقر، ويخاف على أولاده. والله سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله هو الرازق، فعليك أن يكون هذا الموضوع عندك يعني بدون قلق، وتعلم أن ما كتب لك من الرزق ستأخذه، ويلقى في قلبك الطمأنينة والسكينة والأخذ بالأسباب المشروعة والبعد عن الأسباب المحرمة، تبتعد عن الأسباب المحرمة كما ذكرنا ذلك مرارا في دروسنا، أنك تعرف أن هذا سبب، وهذا هو العز والله، أن الإنسان لا يتحكم عليه في دينه بسبب رزقه، لا، يبتعد عن أي شيء يضر دينه بسبب هذا الرزق، لأن الله هو المتكفل لك بالرزق. والثقة بكفاية الله، تكون واثقا بكفاية الله، فلا تتشاءم يا أخي، لا تتشاءم إذا وجدت الظلم انتشر أو وجدت الفساد انتشر، لا تتشاءم، عليك بإحسان الظن والثقة بأن الله سبحانه سيكفينا شر هؤلاء جميعا، وأنه سيتولى عباده الصالحين وينصرهم في الدنيا وفي الآخرة، ينصرهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا مع هذه من الآثار التي تجعل في قلب المسلم عندما يعلم أن الله هو الكفيل، الله هو الوكيل، الله هو يعني الحسيب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع هو الذي يضر سبحانه وتعالى، هذه كلها تذهب القلق ويعيش الإنسان في راحة، وكلما حصل عليه شيء كان قريبا من ربه يلجأ إليه ويتضرع إليه. وسهام الليل، سهام الليل لا تخطئ، أهم شيء أن يعيش الإنسان، هذا أهم شيء، أن يعيش الإنسان محققا للعبودية ومحققا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يكون لك النصيب الأعظم من التوكل، من التوكل على الله ومن هذه المعاني العظيمة، فكن من المتبعين للرسول، لا تكن من المفتئتين على رسول الله الذين يقدمون أهواءهم. بعض الناس الآن يقدم هواه ويقدم أقوال الناس وأقوال يعني هؤلاء الذين هم أهل الكلام، ويقدم لعله بعضهم يقدم قول شيخه أو قول يعني واحد من الناس يقدمه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إذا أردت يكون لك الحظ الأوفر كن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم قبل أيام أحد أولئك وهو يقول في أثناء المولد، والمولد كما هو معروف الاحتفال بالمولد قد بينا أكثر من مرة أنه محدث وأنه بدعة، وسمعنا بعضهم ويقول لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتفلوا، قال سنحتفل سنحتفل، ما معنى هذا؟ هذا معناه المشاقة للرسول، معناه أنك أفهم من الرسول، أنت أفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون ممن له الحظ والنصيب، كن محققا للعبودية، لا يكن في عملك شرك. وهذه الدروس النافعة مما قد سبق وقد ذكرناها في الدروس المتقدمة، هذه مما يزيد الإيمان ومما يعرفك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبربوبيته وبألوهيته. ارجع إلى الدروس الماضية حفظك الله، ارجع إلى الدروس الماضية وكررها، الدروس التي في توحيد الألوهية وفي التوكل وفي العبادات وفي الأشياء التي تناقض التوحيد وتنافي توحيد الألوهية، ارجع إليها وتأملها. الدروس الماضية التي أخذناها في توحيد الألوهية وفيما يناقض توحيد الألوهية، هذه تحتاجها يا أيها المسلم حتى يكون يقينك وتوكلك على الله قويا. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه سبحانه وتعالى، من المحققين لعبوديته ومن المتبعين لرسوله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.